كلام واضح عليه نور، جاء لحديث جبريل وبسطه شرحا ثم أعاد ذكره فقط. وفي الواقع لا توجد فقرة في كلام الإمام لا يوجد عليها تشويش اليوم، لا توجد كلمة سطر في كلامه الذي هو ظاهر النصوص وما عليه الأمة على الأقل لنقل أهل الحديث قاطبة على مر التاريخ إلا ونجد تشويشا. فأولا قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، المجدد قال بالأدلة، ثم حين يذكر أدلة يذكر أدلة من القرآن والسنة. فكثير من الناس يقول كيف أدلة هذه؟ نريد أن نستدل على الإسلام، ما الذي نفعله؟ نستدل بالعقل، ما هكذا كان يقول أهل الكلام، يقولون إذا استدللنا على الإسلام بأمر من الإسلام فهذا معناه إيش؟ دور، معناه أننا مخطئون بذلك. فيقال لهم الإسلام في نفسه وفضل الإسلام على الشرك أمر فطري أصلا، عموم الناس بالفطرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. عمر كان مسلما. كثير من الناس إذا عرض عليه الإسلام ووضع قباله الشرك سيقبل على الإسلام، ما في نقاش، فضل التوحيد على عبادة الأصنام ظاهرة، فضل التوحيد على التثليث، تثليث النصارى ظاهر، فضل التوحيد على عدمية الإلحاد واضح. لكن بعد ذلك الأمر ليس بهذه السهولة، ليس أننا جئنا وقلنا الشهادتين وانتهى الأمر، ما دام قلنا الشهادتين لنلتزم في القرآن والسنة. والإمام المجدد كان يخاطب قوما يزعمون الإسلام ثم يفعلون النواقضة، يقول لهم لا بد أن تنتبهوا إلى أنكم ينبغي أن تحتكموا للكتاب والسنة في معرفة تفاصيل الإسلام. وهذا اليوم فتنة الناس، عموم الناس ما عنده مشكلة أصلا، لا يريد الاستغناء عن الإسلام، لكن بعد ذلك ما الذي يفعله؟ يفسر الإسلام تفسيرا من رأسه، يفسر الإسلام تفسيرا حقوقيا، تفسيرا رأسماليا، تفسيرا كذا. تعرف موضوع أركان الإسلام الخمسة؟ اعترض عليها حسن فرحان المالكي، قال هذا غير مقبول أن نقول الإسلام خمسة أركان. لماذا؟ لأن إيش الأركان الخمسة؟ صلاة، زكاة، صيام، حج، شهادتين، أين إتقان العمل؟ والله هكذا، هكذا يفكرون. أين بناء الدول؟ أين الاقتصاد؟ الزكاة ما هي وافية؟ أين مقاومة الظلمة؟ محمد شحور ماذا يفسر شهادة أن لا إله إلا الله؟ يفسرها بالثورة على الأنظمة المستبدة. ففسر الإسلام بغير التفسير الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كثيرون ربما بعضهم لا يتكلم بهذا صراحة. الآن لو تأتي إلى إنسان متكلم تقول له ما الإسلام؟ من أهل الكلام الذين كانوا العلماء في وقت الإمام المجدد، ما الإسلام؟ يأتيك بكلام أهل الكلام، الجوهر والعرض وغير ذلك، أليس كذلك؟ معرفة الدليل والحدوث، الكلام الغريب هذا. حتى أفتى من أفتى منهم أنك إذا أردت تكبر تكبيرة الإحرام عليك أن تستحضر هذا الأمر، كان يفتي به ابن العربي دليل الحدوث، فيقول الراوي يقول رأيت نفسي أسبح في بحر من الظلمات، فأولتها أنه عملي بفتوى القاضي أبي بكر هذه. لكن الإسلام هذا هو، هذا الوارد، وهذه هي الأدلة المعتبرة. ثم من قال لك أن أدلة النصوص لا يوجد فيها براهين عقلية أصلا؟ هذه الإشكالية، هي النصوص أصلا فيها الدليل، هي النصوص أول ما نزلت على قوم مكذبين. فعرف الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، على أن البراءة مراتب والاستسلام لله مراتب. فقد يبتدع الإنسان لا يخرج من الإسلام لكن يكون ذاك نقصا في إيمانه، قد يتشبه بالكفار ما يخرج من الملة لكن يكون ذاك نقصا فيه. فهو درجات ومراتب، يقول وهو ثلاث مراتب، نبه على هذا المعنى، الإسلام، الإيمان، الإحسان، أخذها من النصوص بعيدا عن تقسيمات الناس. مثلا الآن تجد مثلا صاحب منازل السائرين كل مرتبة يضع فيها ثلاث مراتب، من مراتب اليقظة منازل السائرين، مرتبة للمبتدئين، مرتبة للمتوسطين، مرتبة للمنتهين أهل اليقظة. وهذا كثير في كلام الناس، ولو اكتفوا بالوارد في السنة لأراحوا وارتاحوا واستراحوا. يقولوا كل مرتبة لها أركان، الركن الأول الإسلام. يقول فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تمام. لحظة بس. وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من خالف في هذا؟ غلاة المرجئة. قالوا الإيمان التصديق، وهذا الذي يدرس في جوهرة التوحيد في الأزهر. يقولون الإيمان في القلب، التصديق ما هو ضروري حتى يخرج عن اللسان. اللسان بس لنعرف أنه مسلم نعامله في الدنيا، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. أما إذا صدق بقلبه وبقي كافرا ظاهريا فإنه نحن نعامله في الدنيا على أنه كافر، لكنه في الآخرة سينجو عند الله، وهذا غير صحيح. وهذا المذهب اعتبره السلف كفرا، وهذا هو مذهب جمع غفير من الأشاعرة، جمع غفير من الأشاعرة اللي اعتقدوا أن فما قالوا بش... أما المرجئة وأهل السنة فيقولون لا، لابد من التلفظ بالشهادتين ركنيتها في الإسلام. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا أيضا نازع فيها بعض الناس، فمن الناس من يفسرها بلا حاكم إلا الله، ومن الناس من يفسرها بلا قادر على الاختراع إلا الله، تفسير المتكلمين. وهذا الذي طرق عليهم الشرك، وتفسيرها المعروف عند أهل اللغة والمعروف في النصوص. طيب يقول لك والله في أشاعرة وجدناهم يفسرونها لا معبود بحق إلا الله. نعم هذا موجود، وذلك أنهم ينسخون من كتب المتقدمين، لكن المتكلمون الرسميون لهم لا يفسرونها التفسير الصحيح. وهذا كان مبدأ الشرك فيهم، يعني مبدأ بذور الشرك. كثير منهم نعم يفسرها لا قادر على الاختراع إلى الله، ولكنه لا يجوز عبادة غير الله، لكن هو بدأ الأمر هكذا. قل لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كل اعبدوا في القرآن يعني وحدوا، فإن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إلا الذي فطرني على جهة الاستدلال، يعني لا يستحق العبادة إلا الذي فطرني، وأنتم تقرون أنه هو الذي فطرنا. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون لا يقولون الله. فالمشركون عامتهم كانوا يقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، وقد أنكر هذه الحقيقة بعض أداء أمة الدعوة، بدأ ينكر يقول لا المشركين كانوا لا يؤمنون. هذا غير صحيح، المشركون يؤمنون بهذا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا يقولون الله خالقنا ورازقنا ويشركون به في عبادته. ثم ذكر الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أهل الكتاب أكيد يؤمنون بالله، ظاهر جدا صح. فلهذا أورد المجدد هذه الآية، لأنها فيها الرد على دعوة بعض الناس، ويتدلون بقوله تعالى: قال ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وهذا إنكار لإسم، ليس إنكارا لله عز وجل بالذات. وفي الواقع أنهم قالوها مناكفة، ولا الرحمن قال الطبري موجود في أشعار العرب، لكن هذا ناكف النبي صلى الله عليه وسلم بها مناكفة فقط. ألا نعبد إلا الله. طيب أهل الكتاب يعبدون؟ نعم يعبدون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، وقد اعترفوا بذلك، يعني هم معترفون. هم يزعمون أن المسيح قد قال لبعض أصحابه ظنه بطرس، قال ما حللتم في الأرض يكون محلولا في السماء، وما عقدتم في الأرض يكون معقودا في السماء. فأخذوا من هذه القصة استدلال أن الرهبان لهم حق التحليل والتحريم، علما أن القصة بعدها المسيح يقول لبطرس اغرب عني يا شيطان. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ولهذا هم مثلا مثل غفران الخطايا مش عارف ايش الامور التي عندهم، هم يقرون ان هذا يفعلها من عنده، يقول لك بمدد من الروح القدس، بتوفيق من الروح القدس. اليوم كثير من الناس موضوع الشهادة هذا اضعف اهميته عن طريق توسيع العذر الكفار الاصليين، فصار يقول لك اهم شيء اخلاق زينة، أهم شيء كذا، الكافر إذا أخلاقه جيدة يروح الجنة، إذا ما يقتل ولا يسرق ولا خلاص أموره جيدة طيب الحمد لله. وهذا باطل، التوحيد هو أساس كل شيء. ثم الكافر هذا الذي كفر بالله عز وجل هذا حاث على الجرائم بأخلاقه، بعقيدته عفوا، لأن كل عقيدة باطلة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر هي تقوي نفوس الناس على فعل الشر. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أجمعت الأمة على أن من وحد الله ولم يوحد ولم يقل بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر. طيب هل يوجد إنسان هكذا؟ يوجد من أنكروا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في فئة من اليهود قال هو نبي لكن فقط للعرب، هذا ما اختلفوا أنهم كفار. وهناك من كفر بخاتمية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أتباع مسيلم، أتباع سجاح، أتباع الميرزا غلام اليوم، أتباع البهاء، أمة الإسلام هؤلاء في أمريكا عندهم نبيهم الجديد إليه محمد. فهؤلاء كفار، هؤلاء ما آمنوا بالرسالة، تحقيق الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. طيب الآن موضوع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته، هذا الركن لماذا جعله الله؟ لماذا جعله الله؟ جعله الله عز وجل هذه علامة، ما في أحد دعا للتوحيد بأركانه إلا هذا الرجل، فهذا كان أمارة على مراد الله عز وجل، وقد اصطفاه سبحانه وتعالى وجعله على هذا المقام يختبر به تواضع الناس، لأن الله عز وجل وصف الذين يكفرون بآياته قال وما يجحد بآياتنا إلا وما يجحد بآياتنا إلا الفاسقون إلا الظالمون. فالفاسق والظالم والمستكبر هذا سبحان الله يتعالى أن يكون غيره أعلى منه في الطريق إلى الله عز وجل، وكأنه يقول لله عز وجل كرم هذا ولا تكرم هذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، يتعالى على الله تبارك وتعالى. يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا تقريبا في ناس ما يؤمنون بها، يقول لك النبي مخلوق من نور، مع أنه ذكر بعض مروي عن بعض الناس أنه دخل في خلقته النور لكن هو من طين، فيقول مخلوق من نور، هذا موجود عند بعض غلاة الصوفية، ويعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل مكان، ويعتقدون أصلا أنه لا يقول أنك تقول عنه مات، لا تقول أنه مات، قل انتقل، وأنه له حقيقتان، يقولون الحقيقة المحمدية. يعني إيش الحقيقة المحمدية؟ يشرحون لك شيئا إلهيا، الحقيقة المحمدية شيء يعني لا داخل عالم ولا خارج، لا لا لا، هو من أنفسنا، هو بشر. ثم حتى اخترعوا قالوا لا ظل له، كان نورا، لا لا لا، كان له ظل وكان له كل شيء، ما في أدلة على، نعم له كرامات وله خصوصيات وله أمور، ولكنها لا تخرجه عن حد البشرية، لا تخرجه عن حد البشرية. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم رأفته ورحمته بأمته معروفة، فمرة في حديث في صحيح مسلم قام الليل فوصل حتى بكى، فأرسل الله عز وجل جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله لجبريل قل لمحمد ما يبكيك، فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى الله عز وجل، قال: إنه يقول أمتي أمتي، والله أعلم. قال: قل له إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. فسبحان الله، ولم تجد كثير. ومن حرصه أنه ما مات وترك بابا من أبواب الخير لنا لم يدلنا عليه. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه علما. اليوم كثير من الناس يتغنى ويقول لك: والله حنا ونحب النبي، يقولون أناشيد وإلى آخره، لكنه في الواقع يتهم، يأتون بالبدع، فيتهمونه بأنه ما بلغ الرسالة، ويرغبون عن سنته: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول، يروى عن الإمام مالك أنه قال: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. في منهم عاد ياخذ يقول لك: العقيدة الصحيحة ما نأخذها من الأحاديث، نأخذها من العقل، العقل الأرسطي اللي هو أيضا ظني فلسفة، يقول نأخذها من العقل واللي هو العقل الأرسطي. فهذا أيضا منتقص للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يعقل أن شيوخكم قد علموكم الحق والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة الحق؟ بل بعضهم صرح مثل عز بن عبد السلام والتفتازاني أن النبي كان يقر الناس على عقولهم ولا يعلمهم الحق ويتركه ويقرهم على التجسيم. وهذا لا يطابق حريص عليكم. نفرض الجارية مثلا ما كانت تفهم ماذا يريد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر ما كانوا يفهمون التوحيد والتنزيه. يقولوا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وتجتنب منها عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع ولا عبد الله لا. طاعته فيما أمر هذا ينكرها القرآنيون منكر السنة، يقولون لا حنا نأخذ فقط في بالقرآن، وهذا باطل. فالقرآن دل على حجية السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا الله عز وجل يحكي لنا ما حصل في قصة زيد بن حارثة وزينب بن جحش. طيب لو لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة عند الناس، أكان الله عز وجل سينزل هذا نبي الله موسى يأتي لقوم يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا ما هو في التوراة، هذا كلامه هو. طيب ومع ذلك ها أيضا أمر القبلة، استدلال بالقبلة، أين في القرآن يعني الله عز وجل قال: فلنولينك قبلة ترضاها. طيب قبلها كيف كانوا يصلون؟ ما لا يذكر ما كان قبلها في القرآن، فدل أن الناس كانت تصلي على أمر السنة. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر. ولو لم يكن قوله سنة وفعله سنة وحجة ما زجر من أن يكذب عليه، لأن خلاص الكذب عليه والكذب على غيره نفس الشيء، لأنه ما هو حجة. وأحمد بن حنبل له كتاب اسمه طاعة الرسول، رد فيه على الفرق الكلامية المبتدعة الضالة الذين أنكروا حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته في أن لا يعارض بقياس كما يفعل أهل الرأي مثلا إذا صح الحديث، وأن يقبل حديثه حتى في أمر العقائد وغير ذلك. وهذا ورد في تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، التصديق هذا بحد ذاته، هذا بحد ذاته إيمان، بحد ذاته طاعة تأخذ عليها ثوابا. يعني الآن مثلا أخبار الدجال، نحن الآن ربما ندرك الدجال ربما لا ندركه، لكن مجرد أن نسمع هذه الأخبار ونؤمن بها ثواب لنا. أسماء الله وصفاته نؤمن بها. أخبار الأم السابقة مجرد لو يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو يخبرنا عن بقرة، مرة أخبر الصحابة عن بقرة تكلمت تمام، فقال: ونؤمن بذلك أبو بكر وعمر. هذا خلاص اختبار. أي شيء يخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول والله ما في فائدة في هذا الموضوع، لا دائما في فائدة. بعضهم يريد متعلقا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا للأمور، لا، الأخبار الغيبية هذه الله يقول آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات أبو بكر الصديق رحلة الإسراء، الذي إيش اللي حصل فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسري به عليه. فأبو بكر الصديق قال أنا أصدقه ما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه بخبر السماء، فأرغم أنف المشركين. وهذا العلم اليوم الناس يخبرون، يقول لك والله الكواكب فيها كذا وكذا، والله الحيوان الفلاني يلد ويفعل مش عارف إيش، تجد برامج ها ومراكز ينفق عليها المليارات لتحدثك عن عوالم لا علاقة لك بها، وعن توقعات وعن أمور بالمجرات، وكله ظن وأحيانا يكون يقينا، لكن أنت لا تستفيد شيئا. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، وإذا جاء الأمر لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يقول لك ما الفائدة ما الفائدة ما الفائدة. الفائدة أنه إيمان تؤجر عليه بلا نقاش عند الله عز وجل، اختبار إيمانك، اختبار اتساقك الفكري. قال واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا طبعا على مراتب، كل ما كنت أعلى كل، مو يعني الإنسان عند أول معصية يخرج من الملة، لا طبعا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما في شيء بدعة حسنة، هذا من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. على عبارة مالك، فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة التي بنى عليه الشاطبي كتابه الاعتصام. ابن مسعود ماذا قال؟ قال لأنتم على هدي خير من هدي محمد، يقول الخوارج. لاحظ ذاك اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، ظن أن هديه أفضل من هدي محمد. الذين تبعوه زادوا في الدين زيادات لا توجد، نفس الظن، لهذا النبي قال يخرج من ضيئ هذا. فهذا هو الأصل، هذا الأصل في فرق أهل الضلال والبدع، لهذا تجتمع على السيف، أنهم دائما يعتقدون أنهم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير التوحيد، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الأساس، ما هو الأساس؟ الإيمان بالمعصوم كما يقول الشيعة، هذا الأساس. ما هو الأساس؟ الكلام في الجوهر والعرض والتعطيل، لا هذا الأساس. ما هو الأساس؟ أصول المعتزلة الخمسة، لا هذا الأساس. ما هو الأساس؟ عمارة الأرض، لا هذا الأساس. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الصيام والحج دائما تفسر بتفسيرات بعض الحكمتها، يعني يحدثك أنه والله الصيام للإحساس بالفقراء، هذا بعض الحكمة، لكن النص في القرآن لعلكم تتقون. الحج يقول لك اجتماع الأمة، جميل ما في مشكلة. بعضهم قال لك هذا عرض عسكري الله بدوس، بعضهم كذا، لكن الغاية الحقيقية وضع الله هذه المناسك ليحط بها عباد ذنوب العباد، هكذا قال سفيان بن عيينة. هذا هو الكلام، هذا هو توحيد لله عز وجل، إقبال خروج من الدنيا وتذكر لأمر الآخرة، والله المستعان. هذا أمر الإسلام. طبعا الإنسان إذا لم يحج إذا لم يزكي هناك نقاش بين أهل العلم، نقص في لكن هذه أركان الإسلام الخمسة، وما من ركن إلا واختلف العلماء في إسلام تاركه، وأقوى شيء الصلاة في الكلام في كفر تاركها. وهذه الخلافيات فشت بين أهل العلم قديما، وهذا دليل على عظيم الأمر. هذه الأمور لو تتأملها ما يفعلها إلا أهل الإسلام، غيرهم يتزوجون، غيرهم ممكن يخلصون لزوجاتهم، غيرهم ممكن يكونون أمناء في بيعهم وشرائهم، غيرهم ممكن يكون عندهم قضاء وهذا القضاء ممكن يأتي بحقوق كثيرة، لكن هذا الأمر خاص بأهل الإسلام من أساسه. فمثلا حتى في العقوبات ممكن جنس العقوبة يكون موجودا في أمة أخرى، لكن العقوبة تختلف صورتها عنا، لكن هذه العبادات بصورتها التفصيلية، اليوم ممكن الناس ممكن تصوم لكن للحمية، ما حد يصوم لله. فالله المستعان. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، هذا بناء على الحديث، الإيمان بضع وسبعون حديث أبي هريرة، وشعب الإيمان جمع فيها البيهقي وجعب جمع فيها غير واحد، وهذا الذي أرد على المرجئة. يعني يقول أعلاها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عندنا في كل محل في الإسلام وفي الإيمان، ولهذا في حديث في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإسلام؟ قال شهادة لا إله إلا الله وذكرامه. وفي حديث أبي هريرة قال ما الإسلام؟ ما الإيمان عفوا؟ قال شهادة لا إله إلا الله وذكر أركان الإسلام. لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أنت حين تتعامل مع موضوع الإيمان احذر من أمرين، احذر من أمرين: استحقار القليل، والتأثر بالمجتمع في ترك بعض صور الإيمان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الأمرين، إماطة الأذى عن الطريق وقال الحياء شعبة من الإيمان؟ أما إماطة الأذى عن الطريق فهذه قد تكون مستحقرة عند الناس. الناس ممكن يكرم إنسان يعطيه شيئا، لكن هذه منفعة للعموم، يعني ما هي منفعة لشخص بعينه حتى يأتي ويشكرك، منفعة للعموم ومنفعة يسيرة. المنفعة كل ما كانت أعظم وكل ما كانت أخص، كل ما كان إيش، كل ما كان تعاطي الناس معها أفضل. كل ما كان نفعك لشخص محدد وكل ما كانت المنفعة أعظم، فكلما كثر المنتفعين وكانت المنفعة أخفى أو أيسر، كل ما كان الأمر لا شكر فيه. فلهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وإماطة الأذى عن الطريق. وقد تميط أذى عظيما فيعظم ذلك، ولكن الأولى أن يفعل الأمر إخلاصا واحتسابا. وهذا أمر في عموم أمور الإيمان، لما تأتي تبحث في شعب الإيمان تجد كثيرا من الأحيان يقع في ذهنك أنك تريد أن تصنع طاعة، تريد أن تذكر الله، تريد أن تأتي في المسجد مثلا وتجد شيئا فتفعل كذا، ترى نجاسة تغسلها كذا. فدائما يأتيك الشيطان يقول لك هذا أمر ما يغني، أمر يسير، كما كان المنافقون يقولون إذا رأوا أهل الإيمان صدقون ما يسير يقولون ماذا ما يغني. هذا من أخطر الأمور. لا تحقرنا من المعروف شيئا، لا تحقرنا من المعروف شيئا، ولا تلي الحسن التي ترجح، والأمر بالمضاعف عند الله. ففي حديث أبي هريرة الآخر أن رجلا أزال الأذى عن الطريق فشكر الله له فأدخله الجنة، هذه كانت حسنتين لي. فالحسنات تضاعف بالإخلاص، فهذا التنبيه. فهي أدناها، مو معنى أدناها يعني ما لها قيمة. في حديث آخر يقول لك في واحد دخل الجنة بالموضوع. أركز، عشان حنا الآن صار عندنا فقه جديد اللي هو فقه قشور، يقول لك هذا لب وهذا قشور، هذا لب وهذا قشور، هذا لب الدين أمر عظيم، في قشور اللحية الإزار هذا قشور، لا هذا أمر عظيم، ركز على أدناها. هذه حسنات شعب من الإيمان، ما لها متعلق قياسي، ما لها متعلق اقتصادي، لكن لها متعلق برضا الله عز وجل، وتجل الله فيها وتجل الله عز وجل فيها حكمة بالغة. قال والحياء شعبة من الإيمان. عد هذا الشيء الثاني اللي ينبغي أن تنتبه له، الحياء كثير من الناس يذمونه خصوصا في الرجل، يعني يحبون أن يكون الرجل جريئا، خصوصا الأعراب إذا رأوا الرجل حييا يقولون هذا مثل النساء، يخلطهم بالحياء والخجل الشديد وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه بالحياء، يعظه يعني يقول له إيش، يقول ليش أنت كنت تستحي، ليش فيك، فيك، هل أنت امرأة، هل أنت كذا، هل أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى شيئا يكرهه والأمر شخص متعلق يقول يعرف ذلك في وجهه، يعني أنه لا يباشر الناس بالعبارات، لا يستحي منهم ولكن يتضايق، فيتبين ذلك الأمر على وجهه فيعرف الناس ما الأمر. وأما الأمر الحياء في النساء فهذا أعظم أعظم، وتوبة أحيا من فتاة حية. الحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهم ارتفع الآخر. الإنسان اللي يستحي من الناس ممكن تمر معاه توصل معاه إلى أن يصير يستحي من الله. أبو بكر الصديق كان إذا ذهب الخلاء يغطي رأسه حياء من الله، حتى عدوه في المذهب الشافعي سنة. أنا كاني تستح. فهذا الأمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والحياء شعبة بالإيمان، على هذا الاعتبار اليوم تجد أمورا كثيرة مستحقرة، مع أنها حتى لو كانت عظيمة عند السلف، مثلا أنك تدرس العقيدة، هذا عند كثير من الناس يعني دروشة هذه عندهم، لا تحفل بالأمر. بعضهم مثلا أن يكون إزارك قصيرة، تكون عندك لحية، تكون فتاة منتقبة، هذه شعب من الإيمان، شاءوا أم أبوا طز فيهم. والله نحن كذا، نحن مش عارف إيش. بعض الناس تجد تذهب إلى بعض المجتمعات ربما يرون الكرم مشكلة، يرون السخاء مشكلة، ربما بعضهم يرى ترك التبذير مشكلة. لا تحفل بشيء من هذا إذا كان الأمر في نفسه إيمانا. يقول وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه المذكورة أركان الإيمان الستة اليوم عامة الناس، عامة الحركيين وغيرهم يدعون إلى أن تؤمن بها إيمانا مجملا، وهذا ليس صحيحا، ليس فقط إيمان مجمل، تؤمن بها إيمانا تفصيليا، وكلما ازددت بها معرفة ترسخ إيمانك فيها. فمثلا لما نقول الإيمان بالله يعني الإيمان بأسمائه وصفاته والأخبار التي تذكر عنه سبحانه وتعالى، الملائكة تفصيلي، إسرافيل إيش وظيفته، ميكائيل إيش وظيفته، جبريل إيش وظيفته، ملك الموت إيش قصته، منكر ونكير تفصيلي. والمجدد رسالة أصول الإيمان من أحسن رسائل حقيقة. الكتب كذلك. واليوم لو واحد يكفر بكتاب واحد، لو واحد يكفر بالزبور فقط، أي حيثية قطعية لو يأتي إنسان يؤمن بالإسلام كله يكفر بالزبور، بيجمع العلماء كافر. فلا يستفى. أما إذا جاء الأمر لأسماء الله وصفاته لا، يسهلون الأمر ويسهلون تأويلات، هذا غير صحيح. واليوم الآخر كذلك، يوم الآخر ثم بالصراط بالميزان بالحوض والقدر خيره وشره. وأمر القدر، ولما ظهر نفاة القدر ماذا قال ابن عمر؟ نفوا مرتبة من مراتب القدر، علم الله بالأشياء. قال اخبروهم اني بريء منهم، ولو ان احدهم انفق مثل احد ذهب، مع انهم مؤمنين بكل اركان الاسلام ويقيمون الفرائض ويقيمون كل شيء. وهذا بيقول خطورة الانحراف العقدي. وكان قصدهم حسنا فيما يظهر، وكانوا يتقفرون العلم، يعني هم طلبة علم. اصلا معبد الجهني نفسه عنا اسئلة لابن عمر وابن عباس، كان يسألهم، اذا هو كان يطلب العلم. تمام. المرتبة الثالثة الإحسان، وهذا اللي دائما الصوفية يزعمون أنهم يوصلون الناس إليها. قال ركن واحد وهو تعبد الله كأنك ترى، وهذا معناه شوف، ترى شوف إمام الدعوة كان مهتم بالأمور القلبية بشكل واضح جدا، من ذكر الرغبة والرهبة ومش عارف، دائما يقول والله السلفين هؤلاء ما يهتمون به، هذا غير صحيح، هذا ليس دقيقا. تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا معناه أنك تجتهد اجتهادا عظيما. وهذا فائدة استحضار الأسماء والصفات. الآن الإنسان الذي لا يهتم بقضايا الصفات هل يمكن أن يصل إلى مرتبة الإحسان؟ الذي لا يسمع أخبارا كثيرة عن الله عز وجل، يعني الآن مثلا أنا أعطيك مثالا، حديث النزول، الإنسان الذي يستحضر أن الله عز وجل الآن اقترب في ثلث الليل الآخر، يستحضر أن الله عز وجل اقترب والله خاطبه، قال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا يستطيع الوصول إلى مرتبة الإحسان بشكل أسرع أم ذاك الذي يؤمن أنه والله ها الله ما نزل أصلا وهو كله ملكه وأن الله عز وجل ما يخاطبه؟ ها هل هي شيء واحد؟ عائشة قالت لا أنا في نفسي أقل من أن يتكلم الله بي بكلام، جدا استعظمت أن الله يتكلم في أمرها، قالت يرسل رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، الله يتكلم فيه بقرآن بالوحي الأعظم. فهذه الأخبار التي تحدثك عن الله عز وجل، حتى الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربكم من قنوط عباده مع قرب غيره، يعني العباد يقنطون لما مثلا ما يجي مطر، ما يجي يتضايقون وكذا ومش عارف ايش، هو الفرج قريب لكن هم لضعفهم يقنطون، فالله يضحك من هذا مع قرب الغير، هو عليم سبحانه وتعالى فيضحك من هذا. فوقف وقفة أبو رزين العقيلي مع هذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يضحك ربنا، قال أو يضحك ربنا، فالنبي قال له نعم. فهنا كما يقول الصوفية خلاص وصل مرحلة عالية، فني يعني شو فش قال، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. الآن هذا الذي فهم هذا المعنى وتفاعل معه هذا التفاعل أقرب إلى مرتبة الإحسان أم ذاك الذي لا يسمع شيئا عن الله عز وجل إلا يزله على الملائكة أو يزله أو يحاول أن ينفيه؟ ما الإحسان تعامل مع الله، شو يقول أن تعبد الله كأنك تراه، هذا اليوم لا داخل العالم ولا خارج، شلون كأنك تراه؟ شو تجي معه؟ ما تجي. لهذا ابن تيمية يذكر الغزالي له كلام جميل في التصوف، يذكر عن بعض شيوخ الصوفية كان يقول، يقول الغزالي يشوقك ويأخذك منزلا بعد منزل فإذا به ينتهي إلى لا شيء. عقيدته في الصفات تعبانة، لازم احنا نؤمن بالصفات، لازم نؤمن بكذا عشان نعرف التفاعل مع رب العالمين. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم عشان لكي يخشعنا في الصلاة ماذا قال لنا؟ قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. شوف كأنك الآن كأنه في حوار بينك وبين رب العالمين. أما أنت إذا جهمي قال إيش اسمه الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني أستغفر الله، حرف وصوت هذا، أستغفر الله حلو الحوادث، ها أستغفر الله، لا هذا ملك الذي يقول. طيب عبد منه الملك؟ أنت عبد للملك، ها الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، أستغفر الله، لا هذا مجال، هذا ليس حقيقية. الأحاديث يتعاملون معها كما يتعامل الناس مع المسلسلات والأفلام، يتابعها يتأثر فيها وهي يدري أنها مصج. فالأحاديث عن الله عز وجل وكان كلها تمثيليات، تمثيليات، بل ربما والله الناس إذا تابعوا الأفلام سيتأثرون حقا، يبكون حقا إذا ما تأثر حقيقيا، ربما أصلا يعطل في عقله أن هذا الأمر ليس حقيقيا حتى يستطيع أن يتأثر. قال والدليل قوله تعالى أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، أنني معكم، الله مع كل الناس معية عامة بعلمه قدرته نعامه، لكن في معية خاصة لأهل الإيمان لأهل الإحسان والذين هم محسنون، أخذناه في التوحيد البخاري إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذا له خاصية، هذا اللي يحسن للخلق الله يحسن له إحسانا خاصا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، طبعا أتقلبك في الساجدين فسرها الرافضة أن أجداد النبي كلهم مسلمين، وهذا تفسير فاسد. وقوله تعالى ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وطبعا يقول ابن تيمية في لفتة أنه يقال كنا إذا كان الله عز وجل يفعل الأمر عن طريق الملائكة، مع أنه هو عليم لكنه جعل الملائكة أيضا شهودا، وهذا كي يعلمنا خلق الحياة يستفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر، وسرد الحديث بأكمله بينما عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى. شوف أنت دقة الصحابة، هو عمر مشهد شاف الرجال قدامه راح فصل المشهد كامل، طلع المعجزة بنظرة مباشرة، شاف قال هذا معجز يستحيل واحد منها. هذا مثل الآن هكذا كانوا يرون حال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينظر هذا أمي، رجل حياته كله صادق لا يظهر عليه أثر كذب، جاء بعلوم أحرج علوم أهل الكتاب. طيب مجتمعنا كله مثقفين، كلنا ناس تقرأ وتكتب كذا، ما فيهم واحد سوى اللي سوى هذا الرجل، ما هذا فيه سر، فيه شيء ما هو طبيعي. ها هذا مؤيد، في عندي احتمال ساحر كاهن، مو هذا اخلاق السحر، مو شاعر، لا مو هذا. انت رأيت كلمة عمر هذه اللي قالها؟ هذه كلمة، هذا تشرح لك كيفية كيف كان يفكر هؤلاء العظماء، اللي هو طريقة تفكيرهم، اللي هو يقرأ الأمر بسياقه. شاف الرجال بس ثياب بيض، شعر أسود بثياب بيض، مو من أهل المدينة، كلنا نعرف بعض. إذا جاي من برا، طيب جاي من برا غير يكون عليك أثر. طيب أنت ولا واحد في لا يعرفه منا أحد. طيب نحن نسافر نروح المكان هذا، كل واحد منا يعرف هذا من القبيلة الفلانية، هذا مرات ما تعرفه بس تعرف اللي يشبهه. ها أنت أخو فلان، ها أنت ابن عم فلان، شوف يبين. جاهم جبريل بها عادي يعرفونها بشكل صريح، لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وحتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ركبتي وضع كفي على فخذي، وقال يا محمد، قال يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا. قال أخبرني عن الإسلام. صحابة جاهدة وكذا وكذا، محتاجين أن جبريل يجيهم يعلمهم الإسلام. إيه، لأن الإسلام معرفة عميقة، في شيء إجمالي ينفعك في البداية، بعدين لازم تتعمق. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولاحظ يقول له تفعل، تحج، تشهد كذا، لأنه هذا دين يطبق مباشرة، تعرف تطبق، مو قصة نظرية. قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدق. شوف التركيز على الألفاظ، يركي يفهمون الكلام. إذن هو يتسأل سؤال مختبر، سؤال عارف. قال فأخبرني عن الإيمان، قال تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها؟ بعلم من السائل. ما في وأن من جودك الدنيا وضغطها ومن علمك علم اللوح والقلم، ما في. ما المسؤول عنها؟ بعلم السائل. الساعة أنا ما أعرف، أكاد أخفيها، رب العالمين يقول يعني من نفسي. قال فأخبرني عن أماراتها، أعطينا العلامات من رحمة الله. قال أن تلد الأمة ربتها، هذا عاد معظم شراح الحديث فسروها بالعقوق، أن أنه أنه البنت تكون عاقة لأمها كأنها سيدة عليها. على فكرة ما ظهر هذا في زمان مثل ظهوره في زمانين. وهذا أصلا تنبيه على طغيان النساء، ما العقوق موجود من زمان، لكن في العادة الفتاة تكون لاصقة لأمها، يعني ليش؟ تكون فيها ضعيفة مستضعفة، فلما تقول تلد الأمة ربتها، فمعناها ربتها يعني شنو؟ يعني طاغية موظفة ولا شيء، طاغية. طيب طغيان النساء متى وجد أكثر ما يكون؟ هذا السماء. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة طاولا في البنيان، ترى الحفاة العراة العالة، هذه مشاهدة طبعا في زمانه بشكل واضح جدا، حتى نظموا كأس العالم بعد. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر تدري من السؤال؟ عجيب، ما سألوا، حسوا المسألة فيها وحي، فقال له ننتظر. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا وصل اللهم على محمد. يعني هو يقولك عند تكبيرة الإحرام تذكر دليل الحدوث، ما صح، ما يعني هذا ما أدري استحبه ما أدري قال أصلا ما تصح التكبير.